حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاث في هذه وثلاث في هذه. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور النحو. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الأسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة. وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. قال: وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب عن علي ومعاوية. وحديث البراء حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه، وفي الحديث قصة. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن حفصة وجابر. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو ثميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة.